إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. روى البخاري ومسلم وغيرهما أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها توفي عنها زوجها وهي حامل، وكان زوجها سعد بن خولة رجل من أهل بدر، والصحابة يفخرون بعد الإسلام بانتسابهم إلى بدر، فالبدريون مقدمون على أهل هذه الملة بعد سابقة الإسلام. فتقول فلما مات زوجي وضعت بعده بليال، ثم تقول بعد أن تعلت، يعني ذهبت علة النفاس وما تتعرض له المرأة من الولادة، فتجملت أطلب الخير، فدخل عليها، وفي رواية أحمد فلقيها أبو السلابل فقال لها تجملت ترجين النكاح، إنك لست بناكح حتى يمر عليك 4 أشهر و10. فقالت فلما كان المساء جمعت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأله، فقال لها في غير رواية الصحيحين كذب أبو السنابل، وكذب في لغة أهل الحجاز أخطأ، في لغة أهل الحجاز يقولون من أخطأ يقولون له كذبت، لأن السياق يدل عليه. في رواية الصحيحين أي البخاري ومسلم فقال لها بل حللت، بمجرد الولادة بمجرد الوضع، بل حللت فإن أردت أو بدا لك أن تتزوجي فتزوجي. أيها الأحبة، أبيات هزت مشاعري فأحببت أن أسمعكم هذه الأبيات. لله في الآفاق آيات، لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، بعدما عجزت فنون الطب من عافاك؟ قل للصحيح يموت لا من علة، حوادث سيارات سكتات، قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للجنين يعيش معزولا، قل للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من ذا الذي يرعاك؟ وإذا يرى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد يا شهد من حلاك؟ سيجيب ما في الكون من آياته، سيجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. يا أيها الإنسان مهلا، يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ أيها الأحبة في الله، إن الحديث الذي ذكرت لكم آنفا حديث عظيم، حديث فيه عظة وعبرة، لعلي أقف معه وقفات، لأننا نرى من حال الناس أنهم قد يشددون على أنفسهم في أمر الدنيا، يسأل عن أحسن البضاعة وأين تباع وكيف أسعارها المواصفات والأسعار، لكنه عندما يأتي أمر الدين فآخر ما يفكر أن يسأل عنه، مع العلم أن أمر الدين باق وأمر الدنيا زائل. فاحتاطوا يا رعاكم الله لدينكم كما تحتاطون لدنياكم. فكر في الربح والخسارة، فكر في الربح والخسارة بين يدي الله كما تفكر في الربح والخسارة في دنياك. صبيعة الأسلبية امرأة صحابية جاءها أمر طبيعي كما يأتي سائر البشر، توفي الزوج دخلت في العدة، عدتها وهي حامل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولكنها بعد ليال وضعت فعلمت أنها قد حلت بنص كتاب الله عز وجل. فلما أبو السنابل جاء يخطبها سابقا فرفضت، تقدم لها شاب وأبو السنابل، فهي رغبت في الشاب ولم ترغب في أبو السنابل. فلما جاء أبو السنابل ورآها قد تجملت للخطاب في بعض الروايات أنها وضعت الحناء في يدها أو وضعت الكحل في عينها. وهذه طبعا للأسف سنة جرتها نساء المسلمات. اليوم المرأة لما تخرج إلى مجمع أو تخرج إلى مجتمع نسائي أو كذا تظهر ما عندها من الزينة، حتى ماذا يقول عنها؟ حلوة، هكذا تريد. لكنها في بيتها قد تتساهل في التجمل لزوجها، حتى أن بعضهن ربما يراها الرأي فيقول نسأل الله حسن الخاتمة. والسنة في هذا أن تتجمل المرأة لزوجها وهو واجب عليها، وهو واجب عليها. والله اليوم الله يعين الرجال، ما الذي يمنع عيونهم وهم يرون ما يرون من البلاء؟ فلا بد للمرأة أن تمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحسن التصنع لزوجها. ولذلك تجد بعض الأزواج يقارن، شوف اللي عنده وشوف اللي برا أو شوف اللي في التلفاز. النتيجة مية صفر. فبالتالي يحصل النفور وتحصل إيش؟ ويحصل ما لا يحمد عقباه. فالسبيعة وضعت الحناء في يدها والكحل في عينها، وأثبت الخطاب يأتون إليها. أبو السنابل قال لها يعني تريدين النكاح؟ لا تنكحي حتى يأتي عليك 4 أشهر و10، لأن المرأة المتوفى زوجها تتربص إلى 4 أشهر و10. وعندنا نص آخر يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأبو السنابل أفتاها بأن تعتد إلى أبعد الأجلين، يعني لو وضعت في أقل من 4 أشهر و10 فإنها تنتظر حتى 4 أشهر و10، فهذا يسمى أبعد الأجلين. فتقول لما سمعت هذا الكلام، وهذا الذي أريد أن أدندن حوله في هذه الجمعة، أقول المرأة سمعت كلاما على غير ما تعرف، هل عملته وقالت يمكن أبو السنابل لأني رددته قال لي كذا؟ ولكنها تقول جمعت علي ثيابي وفي المساء ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد من هذا الحديث أن أمورا كثيرة تعرض إلينا في حياتنا، وفيها الحلال والحرام، وفيها الحدود والحرمات. فالبعض لا يسأل إلا أن تأتي مناسبة. وذكرت لكم مرارا، يعني مثلا تحدث جلسة أو يشاهد على التلفاز يقول والله أنا قبل 2 3 سنين طلقت وقلت كذا، شنو حكم الطلاق؟ مستعجل جدا طبعا، سؤال عاجل بعد 2 أو 3 سنين جاي يسأل. فهذا سبيعة الأسلمية تبين لنا، هذه الصحابية الجليلة تبين لنا ماذا فعلت بعد أن سمعت أمرا خالف ما كانت هي عليه. ولذلك يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري لشرحه لصحيح البخاري، يقول ومن تعارض له قول يخالف أقواله أو يخالف ما يعمله فعليه أن يذهب إلى الأعلم، عليه أن يذهب إلى الأعلم. ومن مآسينا أننا نحرص على أن يكون عندنا خبراء في شتى المجالات، لكننا لا نحرص أن يكون عندنا خبراء في الدين. لا نحرص على هذا. ولذلك نكتفي فقط بكليات الشريعة وبرسائل الماجستير والدكتوراه، وهذا كثر خيرهم كما يقولون. لا أيها الإخوة، أقول هذه الكلمة ولعلها تقع في يد من ينتفع بها. أقول على الأمة بل على مجتمعاتنا أن توجد العالم الرباني وطالب العلم الرباني، وأن نحيي رحلة الطلب. الآن طلاب علم كثير، لكنهم يجرون ويلهثون وراء لقمة العيش، حالهم حال غيرهم. بالله عليكم، من يجري وراء لقمة العيش؟ أين هو من الطلب؟ وأين هو من القراءة؟ وأين هو من التمحيص؟ فلا بد أن يتفرغ بعض طلاب العلم النجباء. وعندنا في هذه البلد والله أعرف أشخاصا لو تعب عليهم لأثمر. يذهبون مثلا 6 شهور إلى علماء نجد والحجاز في السعودية، ويدرسون على أيديهم بعض العلوم، ثم يذهبون مثلا إلى علماء مصر، ثم إلى علماء المغرب العربي، وإلى علماء اليمن، وإلى علماء مثلا العراق، طبعا العراق انفجاراته، إلى بلاد أخرى، يأتون ويتعلمون وينتفعون بما عند أهل الأرض من علم. فلو دامت هذه الجولة 2 أو 3 أو 4 أو 10 حسب ما يقدر لها، لو طلع عندنا واحد كسبنا واحد، الأمة هي التي كسبت. ولذلك تأتي والدة سفيان الثوري تقول له: يا سفيان، اطلب وانا اكفئك بمغزلي. لا تفكر في العمل، اطلب وانا اكفئك بمغزلي. فايجاد العلماء الربانيين الذين ينفعون الأمة واجب على الجميع، واجب على الجميع. ولذلك اليوم يعني انا اقول لي من احيوا سنة اللحية واحيوا سنة الثوب، الناس بعض الاحيان تظن بهم الخير، وخاصة لما يذهبون ويرون هذا في الحرم في مكة، ما شاء الله يراه لحية وثوب والسمت عليه طيب، قل له: يا شيخ فعلت كذا وكذا، ايش الحكم؟ ان كان من عنده شيء من العلم قال: والله يا اخي ما ادري، حالي حالك. وان كان على غير ذلك يستحي ان لا يجيب، فربما يجيب بما لا يعلم. فاذا اقول لا بد من احياء رحلة الطلب، طلب العلم، وان لا نقتصر على التعليم الاكاديمي. نعم فيه خير وفيه بركة، ولكن رحلة الطلب ومجالسة اهل العلم الذين نظن بهم خيرا ولا نزكي على الله احد، انما تأتي بثمارا طيبة. ولذلك لما افتيت سبيعة الاسلمية بفتوى تخالف ما هي عليه، ذهبت الى من؟ الى سيد المفتين وامام المتقين، الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فافتاها. فاذا اقول ايها الاخوة، ينبغي ان نحرص على الدين كحرص هذه المرأة على دينها. ولذلك تجد احيانا التاجر يعمل في التجارة من سنوات طويلة، لكنه ما جرب يوما ان يقرأ في المعاملات، في البيوع، ما الذي يحل منها، ما الذي يحرم، على الاقل ثقافة عامة. اما المسائل التي تحتاج الى فتوى ممكن يرجع الى غيره، ولكن على الاقل ثقافة عامة. الطبيب ان يتعلم احكام الطب، ما الذي ينبغي على الطبيب ان لا يجهله من الناحية الشرعية في علم الطب. وهكذا جميع التخصصات. فأقول أيها الإخوة، لما أمرنا ربنا تبارك وتعالى وقال فاسألوا أهل الذكر، طيب إذا ما وجدنا أهل الذكر، اسمع إلى هذا الحديث الذي رواه البخاري وغيره، يقول ربنا، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهنا الكارثة. فإذا إخواني، حديث الأسلمية هذا يجب أن نأخذه أو نأخذ منه العبرة والدرس لأنفسنا. والله الذي لا إله إلا هو، ولا نستحي من هذا الكلام، بل هو حق، أحكام الحيض والنفاس البعض يجول ويصول بها ككرة القدم، ساعة يروح كده ساعة يرجع زي كده، ما تعرف ليش يركض. مع العلم أن على هذا الأمر يقوم الدين، دين النساء كله يقوم على هذا الأمر. لماذا؟ لأنه لا صلاة إلا بطهر، فلو صلت المرأة وهي ولم تكن طاهرة فقد عصت الله ورسوله. قد يقول قائل: يعني امرأة جاية تصلي تقول الله يحاسبها؟ يا جماعة شو التشدد هذا؟ نقول: لا نقول بأن الصلاة يحاسب عليها العبد، ولكن يحاسب لأنه عصى أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الصيام، الطواف بالبيت، الطلاق، العدة، أمور كثيرة جدا تتوقف على هذه المسألة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا أقول أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى أن نعود قليلا إلى الوراء ونقول: ماذا فعلنا بديننا؟ لماذا هذا الضياع في الدين؟ لماذا هذه الثقافة العامة في كل شيء لكن في الدين لا يوجد هناك ثقافة؟ بل أحيانا يقول لك: والله أنا ما أريد، تقول لي يا حلال يا حرام، ما أريد أعرف ليش. لا، يجب أن ندرب أو أن نعلم من يفتي ومن يتصدر إلى تعليم الناس أن يتعلم أن لا يقول مسألة إلا بدليل، أن لا يقول مسألة إلا بنص أو إجماع أو قول معتمد لأهل العلم. فأسأل الله عز وجل أن يريني، أن الله يريني وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، أقول هذا العلم ميراث رسول الله. يوم أن خرج أبا هريرة، خرج إلى الناس في السوق فرآهم يبيعون ويشترون، فقال: أنتم هنا وميراث محمد يقسم داخل المسجد؟ فهرع الناس ينظرون: ما هو ميراث محمد صلوات ربي وسلامه عليه؟ فوجد الناس حلق، هذا يعلمهم القرآن، وذاك يعلمهم الحديث، وذاك يذكر لهم شيء من مغازي وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فرجعوا إلى أبي هريرة وقال: يا أبا هريرة، ما وجدنا شيئا من ميراث محمد يقسم في المسجد. قال: ما وجدتم؟ قال: وجدنا كذا وكذا. قال: وهل ترك محمد غير هذا؟ وهل ترك محمد غير هذا؟ أيها الإخوة، علي وعليكم بميراث رسول الله، هذا الميراث العظيم الذي تركه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام، ففيه الهدى والنور، وفيه السعادة، وفيه الفرح بين يدي الله عز وجل. فإذا لنحرص على هذا، ولنحرص كذا على أبنائنا في هذه المسألة. إذا فاتك القطار فلا يفوتن ابنك أو بنتك، إذا فاتك القطار قطار العلم فلا يفوتن ابنك وبنتك. وأحيانا القلب يتألم، تجد بعض الناس يدفع الآلاف المؤلفة من أجل أن يكسر لسان ابنه بالعجمة، يدفع. لكنه لما تأتي القضية إلى قضية تعليم الابن كتاب الله عز وجل، البعض حتى لا يفكر فيها. فهذا ابنك استثمر فيه، استثمر فيه، قال الله قال رسوله، هذا هو خير الاستثمار. لا ننكر أن يتعلم شتى العلوم بما فيها اللغات الأجنبية، فهذا فيه بركة وخير للأمة وفيه نفع، ولكن ليس على حساب كتاب ربنا، وليس على حساب سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونذكر إخواننا في الأوقاف، إدارة الأوقاف السنية بالخير، حيث أنهم في هذه الأيام جزاهم الله خيرا شمروا سواعدهم، وأخذوا يحيون دروس العلم، ويأتون بالدعاة والعلماء، ويتواصلون مع الأئمة والمؤذنين من أجل إحياء علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فربما أنك تجد المؤذن يؤذن لسنوات طويلة، لكنه قد لا يعرف سنن الآذان، لا يعرف السنة في الآذان، بمعنى هيئة المؤذن كيف يكون وكيف تكون وكيف كذا، وما عليه من أحكام المؤذن. فإخواننا جزاهم الله خيرا سيقيمون إن شاء الله دورة في الأسبوع القادم للمؤذنين، وهذه الدورة ليست خاصة فقط بمن هو في سلك الآذان الآن، هو مؤذن يعمل الآن، لا، وإنما حتى من يرغب من خارج الأوقاف ويحب أن يؤذن، أو أنه إذا أتى المسجد ربما يسمح له بالأذان، فعليه أن يشارك في هذه الدورة التي سيعلن عنها بداية الأسبوع القادم تفاصيلها، فإن فيها نفع. وهذا ممن؟ وهذا من ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن حمزة والعباس، وعن أزواج النبي الطاهرات من الرد والأدناس، وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين، وعن أمهما فاطمة البتول، وعن جميع بنات الرسول، وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه، اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اجمع به الكلمة ووحد به الصف، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.